على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسر الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله كل الاستدلال انما يكره لمن يسوق التهمه يعني يكون تصديق مستقر من يريد ان يحدد نعم او ان يثبت مخرجا ادراك المطلق اسم التصور كتاب وطن سلطه مؤمن دين نسبة كيف مطلوب تقديم التعليم عند التخوف يجب ان يشاق التعليم سواء كان هذا التعليم تعريفا بموجود حقيقي هو الذي يسمى عبد حقيقي او رسم حقيقي او مفهوم جدا من مفاهيم كما نقول بذلك في اشياء تبين على مستوى المفاهيم يعني ليس لها نبوغ في الواقع ولكن لها نبوغ في العالم العلمي نعمل محاضر تكتبه به على مستوى البحث وما تسوقه من احكام نبدا اليه ولا تبرر هذا المجنون على مستوى البحث كله وان اضطربت المعاني ولم يحصل ما يسمى بالاتفاق اتفاق البحث العلمي يعني وحده النظام الديالي والبحث الطبي ليس فقط هذا ووحده الاحكام لو تصدر حكما في مكان معين ثم تصدر نقيضه في موضع اخر من البحث وهذا يخالف ما يسمى بالاتساق في مبادئ اساسيه للبحث العلمي تعتبرها اخلاقيات تعتبرها اجراميات تعتبرها منهج البحث هي إيه منهج البحث الحقيقيه وليس وكان سوف اصنع في بحثي لا كان المنهج الثالث الذي يستحضر من كل ما تلازم لمقاتل من وراء ابليس لانه غالبا لا يكون مجرد دعوه ثلاث لكن المهم هو السلوك الحقيقي للبحث وان يعد التوفيق والاتساق وعدم التعميم والأمانة، الأمانة غير التوثيق، الشيخ توثق الأمانة، إنما الأمانة ممكن تأخذ رأي الآخرين أو تتلاعب بالأشياء وتنسوها إلى نفسك، هذه من أصول البحث العلمي، وهذه الدقيقة الكتاب اسمه المنطق ونهج البحث. وأرجو أن أعرض قراءته ولكن سأقول إليه بعض الفصول المتعلقة بمناهج البحث في العلوم الشرعية الإسلامية وربما أقول إليه خطوة عن كيفية يعني الظهور العملي للبحث كيف تكتب البحث مش بطريقة تكتب البحث أو الوزارة لا إنما نصائح عملية تتعلق بطريقة الكتابة وأنواع المراجع وما يجب على الباحث من كلام يكون في الوقت من السلوك الحقيقي للباحث وما نسميه بالحس البحثي يعني الحس البحثي يعني مخافة الحس عند الباحث بحيث يتوقع الأسئلة التي من خصم التوفيق يعني هو الكسب اللي هو هنا في مكان الاعتراض ما حدش اعتراض بعد انما هو في الوقت لأنه يمكن أن يوصلها عليه الإنسان. فالجسم البحث هو أن تتوقع من الأشياء لا تكون في أول الوضع ولكن يمكن أن يجد. فطبعا التمر على الله ما استمرتك مش بحث ويبقى الجسم البحث ليس بالوهاكة أو الدقة أنت معايا يا شيخ المريض أنا وراك أنا كنت مصري المصري بروحي القلق وليس الغاية المستقر أكيد ثم نتكلم عن ما يحتوي في أول الرسالة وبعض ثم سلام ثم هو اتباع القيم التكتيكية التي تحصل منه وأن يتمتع الباحث من أجل الظهار في شعوره وحسه بحيث من الممكن أن يتوقعه العقل وما يمكن أن يريده الآخرون وما يمكن أن ينشأ في عقول الآخرين المشركون أو الأوهام حول الثلاثة كما يتوقع رأيت الجمال ولذلك قال المشايخ إن التحقيق في البحث العلمي أو التسويق بجهة المساعدة احتفظ به أن التسويق الرأي بدليل إدعاء لكل العلوم احتياج يعني المسجد نفسه قليلا وإنما تعرف الحكم ودليلا فسياقة الحكم مع الدليل هو التحقيق لكن مكتفى لغير المختصين ان يشق اليه بالمنجم الاجمالي ولم يقدر على بيانه لكن العالم لازم يشق الكفر ويشق الدليل ويبين الدليل ويبين الشبهات الوارده على الدليل ويرد على تلك الشبهات ويبطل ادله القصور للمعارضه للعوام اضحى إذا هو الدليل على الجامعة يرى كيف ما هو الدليل ولا عناصره الأساسية ولا ما يحكمه للسلوك من تلك عليه وما الرد على تلك الشبهة وكيف يبقى أدلة الخصوم نور النقص الثالث الاستدلال ثم ترك على الظهر بسرعة كل ذلك ارتكب الله هذه هو الحصر من طلاق الكلام أن اعتبرت أن الاستدلال الانتقال من الحكم الكلي إلى الجسم طريقا يعرف أن جنه جنسيات وأنه ينطبق عليه نفس الحكم العام كيف أنا بتقول كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك يتعلق مع نوع كامل وهو يمكن الانسان يتخصص من حياه قد سهله لكن عند قاعده عامه كل حيوان يتعرض من مظاهر الحياه الحركه ومن مظاهر النفس او الجماليات التي لا حياه فيها قبل الحركه ولكن يتعلق مع نوع بس المفروض ان تنتشر بها من هذه الطريقه الكلية التي تنطبق على الجزء هي تطبيقها على الجزء الذاتي، الجزء اللي هو ذاته يكون منه أعلى منه، قد يكون الروح في الجنس أو تكون الأفراد تحت الناس إلى آخره. وهذا خلاف هذا وذلك قرابة من المنطق الأرسطولية في العلم الجزء. المعلومة الأساسية الآن هو أن الأسلوب بديل للعرض بإقناع به بالاستدلال وليس بالاكتشاف اكتشاف الحقائق مع الطريقة الحقيقة لماذا يشتغل ولذلك الطريقة التي اتبعها الفقهاء المسلمون إلى أول علم أول الأمور الإسلامية علم اللغة وعلم النحو وعلم الفقه ثم توارث كشف العلوم الاخرى فالفقهاء ان كتب الطريقه التي في التوسيم سياسه التوسيم ينتقل من جزء لجزء الخدمة في الشرك، لأنه هو في طريق العلم الحديث إنك تدرس على الحالة وتجي على كل الأرض ما تعرف إيه السبب في العلم، إيه العلاقة، العلم ذات العلاقات، العلاقة هي إيه؟ إن المكان العلم، العلم هو وصف المشترك بين الأطفال، تعالي هنا في الشريعة وإيه رأي أن يستجربش في الشريعة؟ إذا ما عرفتش الفقه لا جماعة. عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم ومن يأخذ بعضها التوحد في الطريقة بين المتكلمين من الأصوليين ومن الفقهاء والأحياء منهم، ولكن مش عشان انحرفوا لا طريقة الانحراف لا طريقة لهم، لأنها هي الانتقال من تتبع الجسديات إلى قارة النجوم، أما طريقة المتكلمين فهم في أسئلة الطريقة المنطقية، وهي الانتقال من قاعدة عامة إلى على أية حال. كل ذلك الطالب على طريق الفقهاء جزء وجزء في المناطق أي أن يأثرون الغير من كل إلى جزء ذات التحت ويصدق على الحكمة، أما الانتقال من جزء إلى كل فهو طريقة الاستقراء، والاستقراء من كامل قلت إذا تتبعت كل أفراد أو كانت القسمة كما يقال حاصرة، يعني كما تقول الإنسان إما ذكر أو إنشاء من فيها أو إنشاء مثلا إما مسلم أو غيره، بل مسلم من الحصر لا يغير من مسلم كل حاجة كذا، يعني عندما يسمعها كل الأفراد اللي يجي في المدة عرفت الأحكام الخاصة في المسلم، لكن مش هو الاستقراء العلمي، الاستقراء العلمي زال وعلم انه غلب الظن، نعم هو احيانا يجي يقين قليل او يعني ظن واضح قليل من اليقين، ولكن لا اكثر من ذريه العلميه التي تدخل بعد ان صار قالوا من بدات الى ان تكون نظريه ولا الى ان تنصر تماما، فاذا هو ليس قصريا لان القواطع لا تتدخل تبع. انتم معايا ان يجب الشيء كلام مسألي ضرب من القواعد لا تتعارض السبب، يعني لا ينقضها شيء يعارض له، خاصة الأدلة القطعية مبنية الثالث العقلي. فلو كان قطعيا لما انتقل في انتقال وتدخلوه بالمؤمنين هو الأمر، فالأحكام العلمية هي يد استجابات الفقهاء، ولذلك هي عندهم تكون على الاستقراء الغالب وليس الشاذ أو الثابت، الشاذ أو الثابت إشارته بأجل، ولما عرفت كل الأحكام المتعلقة بالأخوات فضلك، يا فاضل فقط إذا اتبع هذه النتيجة التي توصلت إليها في صيغة عامة إذا لم تكفيك أن ننطق قد يسكننا الذي يتشاف، ونحن نقول إن مقصودنا جديدة للعرض والإقناع والجدل والمبارك وليس بالاستشارة، لا تفهموا مني وليس أتفق حال ما يسمى بالمنطق المعاصر الذي يقصد المنطق الحديث لأجل الاستقرار، وهي متصلة بمسألة الاستقرار الثانية لأن أجل الاستقراء معنى أن الله كان يظهر أنه إنما يخضع لقانون موحد والله كان شخصيا موحد ما عرفش كلام صاحب العلم يخشى يستمع اليوم هل صحيح قول بعض العلماء أن القانون قائم على الاستقراء الناقصي وأن الاستقراء التام لا سبيل إليه؟ لا يزعل يعني ولا تنجزون من يستقرأ كل الأشياء، يعني زي واحد صار قدام المعصر بالجنة من رسول الله عليه وسلم يستشيقها منه الأحرام ولا طرح الكلية إن يكون خاصة الواحد فيه وقد استنفره إنما القوانين تنفع في اكتشاف ومعرفة الحكم الذي يصدق على حالات جديدة لم تكن موضوعة للاستقرار كالحالات المستقبلية أنت عم عرفت الاستقرار تتكلم عليه الحالات المتاحة طب الله سلم على الله من أدراك إن الله سلم على الكلية إن الله يصبر على دار الكلية ممكن يحصل يكون ان اعتقد ان الوزن اللي هو بحاجه شرطه ولكن انا طلعوا طبقات الجامعه او طبقات معينه من القضاء انتهى الوقت هناك في مرحله من الجامعه او الجامعه في بين الجامعه ثلاثه اللي معكوش في الجامعه الصوف المتقارب مثل ان لا يكون له لفظ من ذلك مهما حاول العالم ان يتتبع الجزئيات او المفردات المحكوم عليه سوف يحكم على ما هو تحت وقته ومن ذا الحالات الممثله في المستقبل اذا هناك شيء اسمه التقدم اما الظن ان الذي يحصل في الشرطه في البلد وان حصل له ثم لا يجب كل اسبوع القادم مشان شخص والواقع انه هو مختلف ايضا هناك اشياء كثيره في النوق وفي البدن وفي اليد وحاجه تحصل لكن في الجمله هذا العالم او هذا علم المخلوقين الله يعلم ان المعرفه الشامله وحدها كما تقول الى الله سبحانه وتعالى ولكن استقاء الناقص يستدل به على الحالات الاخرى التي لم تكن موضوعا للاستقرار سواء موجوده في الحال او ستكون في الاستقبال او يؤمن بالكلام هذا هو الحال ولدينا ثلاث اشكال انتقال من الكون الى الشخص عنده حكم عام وصف اليس وهذا الشخص قدرته يريد ان يقدره على جزئيات العالم ما يصدق على العالم ما ينطبق على طبعاً موضوع الناقد القديمي اللي يستخدمون القياس الصوري أو الاستقرائي أو الشكلي فورما لوجيك يعني بمنطق الشكلي لكن إذا انتقلت العرض يبقى أنت لا أعلم أن يستخدم العرض والدرشي يعني إذا انتقلت ثم تنتقل إذن نشر التعليم ونرشد التعليم ما نعلم كميه الاداب كده على هذا من لجنه الهيئه الموجوده في واحده من وجهه الله واحده فان انتقلت من تحت الفوق وما يسمى بالجبل الصاعد يعني من الجزئيات الى الكليه أنت مع الاستقرار وإن جئت من فوق إلى تحت وهو في الغرب كما يسمى فذلك هو القياس العالمي وإن كان على الصواب أفقيا فأنت من جزء إلى جزء طب وماذا عن الكل إلى كل هل أنا وأظن أن يرجع لها السابقين سواء الثلاث فشل الجزء إذا سواء من تحت الفوق أو من فوق لتحت أو أفقي ولكن ممكن أو واضح سؤال في السؤال؟ نعم أسمع من قواعد التعارض كيف تنفرق بين النظريات والقواعد؟ كيف تنفرق بين النظريات والقواعد؟ ومتى تتحول النظريات إلى قواعد؟ إذا كنت العلماء والعلماء ليس مشاكل العلماء يعني اللي يخشوا المعاني هم دول اللي يحولوا يكتشفوا النظريه القانون اللي يحكم الظواهر يعني يدل على قرار بينهم. لكن بعد كده لتنتقل الى النظريه ان المفهوم قد اكثر من مجال من المجالات المعرفه حتى اقول ظهور المعرفه يعني في حاله كيف اكثر رياضيات رياضيات وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل دين وكيف تعمل يعني في وقت من الأرض الأول ما أرسلها في قوية التطور فأنا أخذت الأرض إلى ظلمها أرض يعني نامي كافي يعني أرض أولادها في الكورة في الطبيعة في المخلوقات يعني يمسك الأخلاقات عن الطبيعة إلا واحدة من الإمارة أتبع لما ظهرت من الجميع صارت الظلم لأنها تقطع من المسائل من المسيرة انت بتقول ده صغير او كبير او كثير او قليل معناها نفس ده اللي بتطلع سبحانه من حدث مرتبط شديد لانه بيطلع عليها في مناطق الطرار يعني انت بتزرف كده اللي بتتقف مفيش مروه اللي بيركض داخل من المعجزات وزي القدره خلقا قوانين الارضيه اللي هم على الارض وهو يعملون وهو يعملون لا يمكن حضور الجنة المدينة سيد معنوية في المعلم وكذلك في الكبيرات وكذلك في الصحراء وكذلك في الأحداث التطورية إلى آخره بل في تفسير الجامع لأن أنت تعرف الجامع لكن أنت في موقع معين من الوجود لكن هو حالة من هنا اللي تبقى لو أنت يعني تفضل لك يقول لك فيه أبواب بعض ننتقل بعد إلى الاستقرار. مطار الملايين هم سيارات السكين ومع ذلك يسكن النور ويقطع طريق إلى الأكثر. إذا كان الشاهد من إنجليزية النهاردة هذا الشيء ضعيف على الشاهد. فدي فكرة النظرية لكن هل يعني يأخذون منها في الآن أو يطلب القناة يطلعون من تخلون لكن هذا الذي يدور القانون أصبح معاده أكثر من مؤلمة خطر فيها من الوحدة أن تعدد الله على البلاد شواهد أكثر من الضابط أن لا يسمع واحد مثلا مين دور عقيم يقول كل عالم يريد خلق الشكلية ويرسل بين الأمريكا والشعبية وكل الشواهد من الشقاء فكيف الشقاء في وقت الله في الجاسمة وظهر أن هذا ينطبق على كل شيء في المنام لكن أنا شخص مثل في الإيطالية وأعلم الناس يستمرون عن المؤيدين والمعارضين المعارضين أكثر من المؤمنين حتى البحث بمثل تطور القانون استقام الله ذلك أصبحنا ذلك لا ممكن نتدرب من أي مدرب أي صبايا من غير واحد من الأسلام كيف يصير عن الرجل لا يستطيع الكلام فهم به أدرابك يقولوا لي في المنطقة إن أنا شغل لا غير ما نشعر في ما نشعر في حتة إدارية أو فيهم قصيات اللي لماذا؟ فمن ضمن المعنيه جدا يقول لك ايه؟ انه لا يتكلم من مناهج البحث الا عالم يتفلسف او فيلسوف صار عالم يعني ان يكون هناك اسمه الاضمار فلسوف اسمه الاضمار من الباحثون يعني استشعر نطق الحديث من اجل المعاصي التدريب بيوت المعاصي ده تنقل ومع ذلك فقط صارت المعاصي فابتدى يسمي في مجال البحث يقول لك ان احنا لا نؤمن احنا نؤمن في السن الثاني ال

لأنها ما يجب تقول الشمس في حركة في الدراسة الأولى إذا الأشعة في الدنيا وكذا قال الرئيس الأولى الشمس اقتربت قليلا ومستقبل لها مستعدة أحسن على الزراعة الشعر الشريع المال تجاوز معنا الزراعة يعني يجب الحصار في النقطة المعينة التي تصحها الحياة فالأشعة بتكون الأرض نفس لكن في أحكام الأعضاء الدينية وفيما يأتي من أرواح حق الدنيا لكن ليس كل أولئك فقط فهناك أحكام فقهية ظن الدنيا يختلف فيها المسلمين إذا يجب أن يشاهدون تجاربهم في مسألة الواحدة وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه تعالى بالصلاة يوم القدر إلا في القرآن فمنهم من فهم ذلك على أنه للتعذيب والاتقاء السبيل فمن أدركه خشوه فوسط العصر سمى العصر في موعده ثم وصل الصغير إلى السماء ومنهم من أخذ بحرفية الكلام لا يصلي إلا في أرض الذي قال فصلى فيها قضاء وقصاد وقت العصر ولا فما لها يعني لا رمها ولا رمها صح حتى نعم الجميع إذا من الأحكام الشرعية من التعبدية الحق فيه وما تصح يعني كل التعبدية مشبوعة الجميع و شكونا الفرص من جميع الصح أنا جاوب أنت بالشيخ الله في سبيل الناس على الجديد من بعض الأحكام العالمية في فرق بين العمل الأمور والأفكار الأمور قال أبو حميد العلم أقول فيه أول كتاب كتاب الجميع الأكبر العلم معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق به باعتقاد الله فهو الفقه الأكبر وما يتعلق منه من عمل الله فهو الفقه لكن هذا كلام الأئمة وإن كلام الإمام إمام الذهب اسمه ذات البلاغة العظيمة نقول دراسته النقل الثالث استدلال بالكلية كالحيوان وخلص على خلاص من الله الثلاثة الأخرى من وأما الجسدية على الكل حتى الأول انتقال الجسدية كل حيوان فهو متحرك كل حيوان يتنفس كل حيوان مكتفي يعني يحتاج إلى مطاعم الحياة حوادث مستغرقة مستغرقة يجب أن تستمر النوع ولك أن يقص كنت بعضهم ليس يسوس يوم يسمع يكون بلد نعم ساعة يوم لا تسمع يوم يكون مزيدة تنجده إليه ودفاع يجيبه الموارد مع أن بعضهم لم يسمعش أصلا فإن سارة تسمع تنجده وكل أنا أعلم كيف تتعلم بي فأنت ظلوها علامات الحياة فلا ولم يكن في أي حال كيف تظلوها لكن أنا أقول إن كنت إنسان معذرة من أمام حيوانات ناطق يعني هو مش كل فرد من أفراد البشر النصيب محمد الوعاد إخراج من وجود من فاطمة وغيره إلا وهو يفكر بل ليل ونهار تفكير فهو لا تفكر عن التفكير أنت وصلت لصعب النفس تلقى عليه الإنسان وكل إنسان يفكر مع الله كل إنسان يموت وصفات إنسان صرت به كبرى في الأرض أو صفات بس له القواعد والقوانين فكيف يعني يجيب الكبار لأن هي موجودة الآن عشان كده عمل الانتقام للأعلى بتاعك إن كل إنسان يمر في سقراط إنسان في سقراط يمر والله أنا كل واحد حاجة قلت لهم أنا أفكر في الجو لكن مش من ما أفتح الحكاية قلت لهم أنا في معبر أيضا من الله منها من حقيقة الإنسان فيها وحقيقتها كما سبقتها كنت أشهر الظروف أنا عند الله من أحد المسلمين بأخت الحمد الحمد والنصح واستنزاف حقوق الاخر ومن الذي يجعله هو يستطيع إذا كان صح؟ وما هو الذي يجعله هو يستطيع إذا كان صح؟ وأنه يجب أن يكون يعني هذا الصالح فالإنسان ينتقل من المسجد أتتبع حال أن أقول نصر الله وهذا يمكن العظيم وجوده وإيه كل دور من البشر وكل دور يفكر إذا كل إنسان أو كل إنسان انتقص من المقرارات الثانية من المسلمات التحترين إذا قاعدة الليل ترتبط على هذا المسلم فالانتقال من تحت الفوق هو الذي يسمونه بالاستقرار. ليه هو اللغة العربية استقررت كذا أو استقرأت استقرأت من التخصيص يعني استقرأت أو استقرأت يعني تتبعت وتتبع المفردات أو ده كل مش يتتبع كل من 6 مليون أو 7 مليون موجودين في العالم من الذي يستطيع في بحث علمي اللي يجب تكون قبل ما تصاب الدولة عشان يوصل الاتباع لا في حاجة تقوم بالإحصاء مثل مسألة كلها عن العلوم اسمها العلمية زيادة العلمية سواء كانت العلمية مقصودة أو عشوائية وبعدين يعلم من الوصف حيث يقول التعليم أحد أمراض الرأس العلم يعني إذا لم يتتبع قدرا كافيا كافيا من المقتضيات لأن يكون ثلاثة بيت الروح اللي يكون القانون على الأرض لازم يتتبع قدر كبير يوصله إلى نوع من غلبة الظن أو التوجيه تماما كما يفعل المجتهد المسلم إن هو زي ما بيقولوا يعني ما يسمى فيه بالسر والتقصير أو يعني هم القارة طيب يا حبيبي ما تسلمني وما فيش شيء غزو بالشراب ومباح عشان لونها لونها بدأت على الدين خلص الوقت من حال الوصفة الرحمة يعني حريمة عشان اسمها حريمة عشان هي من الخارج هي الخاصة رحمة سيدة حريمة هي الاشياء الوحيدة اللي جاءت مع دي هناك من الاشياء والنصوص دي في بعض النصوص الشرعية الاستقرار مقارنة العقل إذن أكتب تخالف العقل بالمقارنة ثم تغلب عليه ثم تنقذ عمله فإذا الإنسان جنبه زي الحيوان الذي لا عقل له زي ما بيقول بيروح الفوق والأرض يعتمد على البيت ما هو مش في فوق هم يرون هذا حتى الأنبياء بتوعهم يعتمدون على ذلك لأنهم تحت سلطان القهر فهذا نوع من النمل سواء كان مجرد زي الحشيش والأحمر أو كان سعيدا أو كان رقيقا أو واعيا بطفل مصيبة مصيبة صامت إلى صامت هذا صامت فكل مدرسة دخل يعني العلة الحقيقية هي الإسخاف والمقارنة بالعقل فكلما إذا تتبع الأوصاف لذلك نقص من وصف الملوك الوصف يعني هناك حكمة في مراعاته تحقيق الحكمة وبها أن يصح فالوصف الظاهر المنضبط للملوك يكون صح؟ بين أوصاف الكثير ظاهر ربنا لا يموت أحكام في أشياء كاملين يا باطلين الظهر عن الإطلاق أم دور الشارع أما تقصد أن الظهر تقصد ما الظهر اللي تحكم على أو أرض الظهر بالظهر أم بعض الإطلاق يعني الظهر هو يجيب أو يرسل أنت فهمت تجاهل ماذا رجل مثل شيء مثل أو مثلي لا أوصل عارف على خلال غط يجب جرت كل مغرب السفر الاعظم او اليوم الغلو في الحساب ممكن صراحه العالم الجاهل يكتب وصف الظاهر منضبط بس المستشفى منضبط بالنسبه للاوطان المجتهدين لازم منظور فلوس الخلاف مش تقول هذا حجم على المنظر على الاحرقه لا كان طبيعه الدين الاسلامي ويكون مناسب للكون يعني ما في الاسلام من الغنيه ولا المعروف من الكون على الباب الاتجاه حرامات الكون معنى المعادن الكريمه اللي بنقول عليها الأفضل ده ومع ذلك يجوز من إلهي الملك الذي سيطرد كيف؟ فإذا وجد الوصف المشترك الظاهر المظاهر المناسب الحق يمكن الحب من جسمك إلى جسم آخر لأنه يراسله في العلة لأن الوصف المناسب كيف تكتشف العلة بمسالك متعددة إلى أرقام الشهودين وأرقام المجتهدين تطبيقا والشعور المختلف مختلف كل شيء ممكن واحد يجتهد في قضايا الإمارة في قضايا الجواب والصلاة في قضايا الأسرة والإمارة في قضايا المعاملات المالية في قضايا الجدة والإمارة المالية إذا كنت معامل إزاحيه ثم إزاحيه المحاصرات من استشارة المعامل تسمع المحاصرات ليش في طريقة المنزل لا يسمع المحاصرات ومش كل القرار الواحد يسمع فيه ما يتعلق به خلافات رسالة بين خلافة السماية في المطاعم من النار في المسائل النقل الناحي واحد كده يعني والواحد يبقى بيجتهد من كل انواع المعاملات كما كان الحديث ونام وأحمد وهؤلاء لأن يقول يعني أهل ربنا وحدهم هم خدوش لا شهادة في الأرض ولا شهادة في الحكومة كلهم يدخل السجن من الوزارة بلد وفي واحد من المسلمين يعني كلهم كانوا احتجاجيين ومعارضين وهم بعضهم يعني ضرر لذلك ثم إذا كان يوصل حد جامع الأمر إذا كان جماعة أنا أحتفظ بموضوع فترة طويلة ولكن الأمة شهدت لها من أهم من كده أن وقت العلم العلماء اللي يجدوه وفي الصلاة شهدوا له أنه أئمة وطلب العلم منه وفترة منه فجعل العلم العلم الأمة مش فاهم حد ثالث لغاية الناس تتغرق أجيال والقرون ومجال الناس يلقبهم بالقبول والاتباع أئمة صحيح لكن زمان مختلف الفرق ناقص في ذلك الجوانب ناجح الإسلام المسلم يعرف مصالح العلم ويؤثر بطبعه في حق المعاني من حقوق التصرفات الإنشاءات بعد أن يدرس يرفع يقدم الحكم عليه وكيف لا عند الرجل لا عند الشيخ الجميع يتصور من كل واقع الواقع اللي هو من الشيخ الواقع لا يكفي كل هذا الكلام صحيح مكتوب لكن لا عند الحكم الجميع يتحمل من حسن الشيخ لأن هذا هو الذي هو من يأمن الله أول من تتكلم في العلاقات الجنوبية واستطاع أن يتوصل إلى بعض القوانين المفتوحة ابن خلدون إذا يتوصل بعض القوانين المفتوحة في اجتماع الأنصار مع أنه كان في التاريخ هو الجمعة التي يقول لك أن الجمعة لها حياة زي شفت الصوت مع الجمعة شاف فكان بعد وكل مرحلة من دونها تختلف. إذا رأيت مرحلة معينة من القوة كيف يجب تسقط كل حواليه. تتسلل في المنطقة التي تكون تكون هي تركيا في شرق إيران مصر الله أعلم بالنسبة للعالم تكون الصين الهند البرازيل الله أعلم إنما دي طبيعة اوعى كل كلام ثاني. يقول الدولة الإسلامية يمكن الدولة الإسلامية أن تكون تحت براءة العلم. إنما برضو جربة على المسلمين عن المسلمين. بس في العلماء كانوا من المريض الخليج كريم كان يستقف الإسلام على شعب البلغار. عشان إنه مش عايز بسم المسلمين في الجنسية. فلن يتصدى لهم يقول له حار الدين الإسلام. نفسه. حملت أقارب من الأقارب حتى لو انتقل من الإسلام. وهي تنعى الفتنة في القرآن تغذير على طاقة الله بالضربة هذه الفتنة هي أشهر من الله وهي أحد أسباب الجهاد الجهاد بثلاثة اللي مش موحد ويجيب إلى أبيه وأنا مش منزل في الأرض الأول الجهاد لتحرير الأرض المسلم إذا اعتذر عدو على أرض المسلمين وضع القتال على المسلم مش عذر دفاعا عن أرض الإسلام بحسب القدرة الذين يرجون بها ثم من وراءهم الأمر الثاني الفتنة ذكر الفتنة تغيير عقائد الناس بالقوة ولا بد للإسلام والنقطة لأن كريم من الواجبات جعل السنة أن تغير عقائدها حتى قد السنة هي للمسلمين بيت من المسلمين هو المقدمة لكثرة النبي صلى الله عليه وسلم كل غير سنة أهل الكتاب بالنسبة للكنوز غير ما فيه مسائل ولا أهل لكن بالنسبة للمعاناة السياسية هي هي تتغير فتغيير عقائد الناس القوة ولا بد الدين الإسلامي الحق لا تقنعهم من العقل الثالثة المعاهدات والمعاهدات على الإنصاف والدفاع مش على الأبواب لأن الله لا يحب المعتدين بصفة من الصفات يعني لو لفظ يشهد يوم يحب المعتدين أبدا هو يكره المعتدين إلى أن يشاء الله إلى الآن فالعدوان حرام نعم لكن كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة وكان هذا أحد أسباب فتح مكة وعطيه القصة وأن تمثل عمرو بن حرب حاجة زي كده خط عليه القصة الشعرية من بلدتون وبيزيه وبيزيه سجدة وقتلونا ربيع وقتلونا سجدة وقتلونا مقطع وسجدة خمس هداف الله نقرا إلى أفسادة أنا بكلم من عندي عشان بنسى فالمسلسة لا يعني المسار لأن في معاك مستقر فيه عاد محمد من دخل فيه ومستقر في عبد الله إن دخل فيه فصار الشجاع لمن دخل في عمل مخصوص مرتب فرفع لها كيف؟ اللي يقدر في الدنيا حتى يلقى الدفاع المردودي مش السلف انا بقول لك في الاخر الجهاد يصل الجهاد مرة أصلا أصلا مستمر في الصلاة اليوم وجد على الناس اللي صار مرة مستمر على قاعدة مدرسة مرة مستمر أنا رأيت الكلام ده مش أنا مش في بحث الكلام أنت بتضيع من أسئلة التعليم وما أعرف حاجة فأنا وقت ما يسمى بكلية أقسام الحرب والغارة شكوى في ذات يوم في المؤتمر الغارية في أقسام الحرب جبارة الغارة وقت ما كنا بساطين على أحد جهاد الطلب Oh. بس في الوقت يستخدم الكون لأنه يمكن توقعته منه مجموعة توقعه لكن إخبارة بالمجتمع يستجد الحدود لا أنا أحاول أن نرجع توقع بس في كل مثال يجب هذا اسمها عدوان على إنسا تقص عليه الجميع عشان يكتب عليه الجميع المثال اسمها خلوط لا يا مولانا عشان الدعوة أو لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا في مكتب الثقافة الإسلامي وهو ما كان كذا بل لا في حال لم تكن يوميا فمن كان يعني أن تصبح هذا في مكتب لا تكون من السن ومن ثم أن أصبح من يدخل في الدنيا لم يستطيع في الدنيا إذا كان هذا في الدعوة فوالدين يتصفق وإن أسألنا رجاء إذا كان الدعوة المجاحة قليلة يمشي كثيرا لكن المجاحة ليس بالدرجة فالسيوة فالعبد الدعاء العبد الأمم الإسلامية اللي يترفع على الخلافات كما رجاء أكثر من يترفع على الدعوة الإسلامية دعوة لله نفس الدرجة عاشوا من الكلام بقول عن جه درس أول مرة وعارف المجنين موجود في غير الكلاس الهيدي اللي يسمونها مراد المسلمون وإن المصريين محتلين وإن الله إلا سؤالك من العارف تكتب في الأمسيات درس من ذلك اليوم فهو إذا كان الإسلام صحيح فسنستوي ما لم نكن قادرين ذلك فحاشوا حاشا تحول الجرح بهما قد يعوش أولا بعد اسمهم من الكرابين الأمريكاء معهم الله الذي يتلقى ذلك الله إرحام الله الجسم ذكي ذبر فكون ذكي ذبر كان سيئة للمسيح ما صلي الأهل ولكن أنا أطلبت اسمكم إيه؟ كان يتكلم عن البلاد الأخبار يشيكوا في الواحد منكم جنرال في وصف الرسمي من بطر محارب الحقاق فعلا بالسلاحين يقول جنرالات البطر في الواحد منهم جنرال فمن مين ذا هو كتابة الخبيرات إلى الرضوان لكن لم قرر عليهم إلا الله تحييها ما يقول لها جيش الجيش الهدو منه وما نسير عمل يمكن أن يستطيع استجابة عن خاطر المسلمين ويا أخي أنا سمعت الحدود الله في هذه المسألة في المعنى الآية ويجب أن يكون الله هكذا من القرآن ولا أخضع لأن في يتوقف وأنا بجولك من مكان واحد يسألونك عن كريم ايه رسول الله فيها الثلاثة يوجد كان الدفاع عن الخوف وفيها تحليل الرضوان والفتنة وفيها الوصائف من العالم يرد شوية إلى حكاية الكفر عليه من الكفار المنصوب يكمل وجدت الغسولة بالمصحف كله تعالى إن شاء الله شوف يا شهيد الكريم من استقرأت استقرأها اليوم انتقال من الأهل إلى الأعلى أو من الجزئيات والكبريون من التتبع استقرأت الشيء إذا تتبعت وهو إثبات الحكم الكلي إثبات الحكم لكل جزء تشبه الأهل الأرض من أكثر العالم اللي معاه حكم كلي في أهل اللي ما عندوش الحمد لله لكن لو عنده ألف مرتبة الحب الصف من الخامس من تحت في الشرع إثبات الحكم لكل جيل جيل ينفع برضه إثبات الحكم لكل جيل لثبوته بس في الحقيقة الكلية لثبوته في جزء الياقين يعني لازم إثبات الحكم لكل جيل جيل لثبوته في جزء الياقين إلا كلها يعني إلا أسرقناها في كلها وهو استقرار الاستقرار كامل أي في بعضها وهو استقرار إلا كلها ويزيد اليقين قال العدد مثلا إلا زوج وإلا خاص كل استقرار كما يقول يعني تقسيم سلالة لكنها خاصة الأصول في التقسيم إن التقسيم يكون منتشر إن جاءت الموت لا تهد واحد يطعم إلا في واحد في الزوج فإن جاءت لازم يكون قسم حاصرة لكي يكون قياسا استقرار كاملا لكن إذا نزل منه شيء أو انتشر يعني خرج عن حدود الدراسة يبقى ما فيش قيمة وإن استقرار كامل استقرار لكن ممكن لأنه يجب أن يكون هناك فرص من أسيب الأمن في الشقر كل يوم في الشقر يكون في دراسة الرياضة ويجب أن يحصى إذا مش عارف كيف إنما غير الهوى تجريب لا بل من طبيعة العلم الكبير من نفس الحاجات الدراسات الإنسانية العلم الكبير من المستفاتين التحليل لا يجب أن يتعرض الحقائق للأرقام مفيش أمصار رغم الفيزياء تعمل في التحليل ومن صفاتين التنبؤ يعني تحقق بها على الولاية وإلا مفيش رغبة العلم الجد ما هو كيفيكم إنه يتوظف تكنولوجيا يتوظف على حالات لم يجد دراستها من صفاتي حسينا معنى عاطل لكن هو مليار شيخ ولا ينفع ولا يدخل الى عمل ولا حاجه فالبحث العلمي يجب ان يتخذ التحليل والقدره على الطلب وهي من الخير وبالتالي فلا يمكن ان يكون استقرار وهي كانت تنبؤ احد النبي يجب ان يطلعك الى احصاء الجنبيات والاحوال الا كل ذلك يمكن ان يقيم فقولنا العدد مما ذنب ومما صبر وكل ذنب يعد كل واحد رقم واحد يذكر يعني في تاريخ عالم المسلمين يعده الواحد شكك كل واحد في الدنيا من عباره عن مضاعفات الواحد ويجبر جلد لا ونصف وما هو نصف يقاس ما نصف يا كشنا عن غيره في التصوير يشوف فرق قبل الناس مش يا مشايخ كل زوج يعبده الواحد وكل فرد يعبده الواحد رأيت من ليس أفضل وأرى الوحدة هذه من الواحد زاد عليه واحد الأحضار واحد فكل فرد يعده الواحد فكل عدد يعده الواحد ويكون ذلك نقص شوف القضايا الثلاثة دي كل فرد يعده الواحد وكل فرد يعده فكل عدد يعده الواحد لأن العدد يرفع عمل يكون جودة أو يكون طبق المدر الأول من عزاها الواحد من كان عزاها الواحد يبقى لكم تصل في القعدة العمل اللي هي من هنا الليل الثالث فكل عدد يعبده الواحد فالكيف ومثل ذلك يسمى الرياضة مقسمة القسمة الحاصرة المقسمة إذا نقوم على القسمة فهذه القسمة لا نبدأ عنها شيء يقوم عنها شيء فرد حاصرة من النقصين في البيت وفي النقص النقص من المنقص اللي بالزرق وأما القسم اللي هو البيت اللي هو البيت أخر من الأرض يكون طعم تسلسة من البيت وفي البيت لكن النقص من هو الواحد الصغير يقرأ ولكن يسمع في النقص في أكثر أو أجزاء ومثل ذلك يسمى قياسا مقسما أو مقسما واستقراء الذات يعني لو يسمى أيضا استقراء الكامل أو بعضها المعروف عليه إما كلية أنت خط تحتين إما كلية وخط تحتين أو بعضها هم على طول بثلاث صف أو بعضها أي إن تتبعه في جزئيات جزئيات كلها أو في جزئيات ليس كلها بل بعضها بدل بعض من الكل فلا يفيد إلا الظن لأنه كما قلت لكم والكل حاجة كثيرة عن دار الاثنين فالكل الكلام ده بيت من نص الأفضل ثم الله لكن إن غير المشكلة ما حتقرأ من يتوقع وذلك تمؤكد من الاستقراء في المنطقه الحاليه اقرا محمود قاسم المستجمع لكتب الدراسه الناطق ومناهي المنطق اصل الناطق الحديث ومناطق ومناهي المنطق وكانت يناقش كان ساعات يروح يناقش فبدات في كل الكتاب من تحصل كل يوم الله كل شيء نعم الاستنساء على خلال خلق الكتابة في أسفل السلام فإنهم دلوا من قبل تصفته تعالى. في السخارة الكبيرة هكذا الاستخارة حالة لحظة بطل كل الوحيد يقول لنا إذا لم يوجد بعض يعني حتى الآن ما يأخذ المجرمية المؤمنية والقرار الأولي يوم رجاء السيدة في المستقبل فأقول لأن السخارة أنا غير عن أنظار إثنين ونسعى الطرق ما يوم وقف البيت الجديد ونصف الله يسير يا الله الاثنين والحمد لله الحمد لله ليس في يوم اللاحسين خط في استنباط الجنسة إذا الزراعة المستمر المتصرف في القرآن من فوق زواح إلى أن يكون قطع لا يكون يوم القياس والاستقرار العالم الذي يختار نفسه لا يحكم بالقطع ابدا مع ان في شعر الثلاثين من هذا الجنازي يقدم قصته الاعلى وان لم يلد ثلاثه اللي هو الثالث من القياسات اللي هو يسمونه قياس التمثيل او قياس الفقهاء اللي هو الانتقال من اخذ وحده العله او تهيئه الكلمتين الثلاثين الكلمتين في العله الشرعيه من الوصف الظاهر والمنضبط أن يسمى الخط كما شرحنا فهذا هو قياس التوصيل. وإن لا يوجد فيهم على وجود سيد هل بحاله لما نرسل بالسبيل يقول لك استجاب جزئي على الناس ده اختصار إنما أصل الكلام الاستجاب بحالة الجزء من الأول على حالة الجزء الثاني يعني الاستجاب بالحكم الذي نصه الله تعالى على الأرض ما دامت العلة مشتركة تعدي هذا الحكم للثاني استبدال حالة على حالة للشخص الشخص نفسه فهو هذا يقول إن بهن عزيز أي بحاله على حاله بحاله الاثنين من دون الأرض أو لأن الثلاثة تذكر أن الفرق فيه نفس الوصف الذي في الأرض فانتقلت كيف؟ لأن الإنسان بجد يملك المطلق عليه انتقال وصولي الله جل وعلا من خلق الجهاز لا ينظر هذا خلاف الظاهرين وقالت عليهم استجماع لأنه يعني هو ده إدراك الشرق أو العلم والتنسيق ولذلك المسلمين كان عندهم منهج الذي يعرفهم هو ده اكتشاف الرؤيا المسلمين إلى كتاب واحد جدا قطع بالتأثير سنة 35 حرب الوقت أن المنهج الذي تقوم عليه الحضارة المعاصرة إلا ما ينتهي إلى اكتشاف العلماء المسلمين تروح إلى القياس قياس المسلم وأنه تعبير من أصل إلى قار من اتفاق العلماء في طباقة الأحكام الشرعية طباقة البلاد والمعاني هو من أساس الحضارة المعاصرة إذا من الطريقة بتاعت تاريخه يغلق الشرع ليس يغلق الشرع هو عنده ممكن نوصل الى الدين الصحيح عند الله وممكن نوصل الى الاولياء والاخلاق في الشريعه في الامر ولكن من اهل الكتاب مع الحضره فيه غيره احداث انما يدعو عز وجل الى هذه المعتقدين عايز تتبحث روح بالامم مش هكشف عليك ستره لكن في كلمه المتباشر يوم خالص النظام المصري والقانون المصري والنظام الشرعي. لكن هو خلاص هو تدخل الانسان في القلب وما تتعرض. تعرض الى قوه هذه اذا شنو اختار. من سنه 1910 للكاتب الفكري كان يجب ان يكون هناك لأنه القصد اللي ربنا نقص على الوقت هذا موقفه كثيرا الى معرفه حكم الله وبعدين اكتشاف وجود الوصف نفسه في قمر جديد فهنا الحاق الامر الحاق لقمر الاولاني هو الملحق اللي يكون لامر بل ملحق به هو القصد وهو شرفه امر لامر اخر في علاج الحكم واضح بعد ما قلنا وهي التنزيل العله الحيه هي الجمع هي التنزيل الشامل غير موجود غير موجود غير موجود الخفيف موجود في الخطر موجود في نفسه موجود في الانواع المسكرات والتي ونجد والله يسمعها الشيخ محمد عبد الله الاخت نقول له في وصف الخالق اللي هي وصف الشريعه يعني يروح مساء السبت الى التناول في الدنيا والاوروبا من خارج الكويت نفس الحال عشان يصفي مباركه مثلا وما تصرف الشيخ محمد هذا طبعا نصر لكن لرجل الميت اللي كان عنده خوالي فيه عن شوية جوال الشارع والميت يبقى انت ساعة خوالي وظهر على الحشيش كل ليلة اتلاقي بتاعهم كالسون المصريين او اسمهم خارج عن كل الحشيش والمخدرات لكل قوم لكل أمة أدم ولا عدل شرعية شرعية الفقهاء جاءوا مما نحن تعرف في ظروف الظاهر ولا من حوالي قرنين في ثلاثين وحطين الولد يمكن أن تنظروا من خمسة أخير من خمسة ونشتغل حدث وأشير مريحة دائما وأرجى الخفيف فذلك الله عز وجل يقول لا يرضى فيه فالقابل في أساس التقسيم هي أساس الآية قال لا بد من المسائل والمسؤول من المناسبه المخصوصه وتلك بالمناسبه ان الاحتمال الجديد على المجنون يبقي سلطان المناطق او احتمال المجنون على الدليل وهو استقرار كتاب الناس بالدين والمعاني او احتمال الالف الثالث هو العزه على الجمع والدين وهو التمثيل وقيام الفقهاء فان كنت اخذنا خلاص قد وقعت من تقل الاصل الفرق لا تجرد وعجل سهل من ذلك من الفرق من ذلك كان قلت ها هنا قصد الآخر فرق من من تفق الأرض ها هنا قصد الآخر غير الثلاثة المذكورة وهو الاستدلال بكلهم على كلهم وهنا انتقل أي الاستدلال بكلهم على كلهم إذا هو كل صحيح لكن كل مثل مش كل حقيقي لما دخل تحت كلهم الآخر يتأهل يبقى فيها عليك انتصار انت راضي الكلام انت تقول لو كل صحيح مثلا هل كل تحت كل الاخر يبقى دخل تحت الكلام اللي هو ليس انتصار من المستجيب الصغير لما تقولين على كلين المنزل كل ما تزرع لا اي كل يوم المسؤولان تحت كلين ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم فهما في الكلام لا إذا كان يسمى هل لذلك يكون للثالث الذي هو على الحكم؟ لأن المراد الجزئي ها هنا أن الزيت تحت غير مش هو الذي يقدم في العصر الزيت تحت غير ويكون هو نفس الكل لكن هنا من دار تحت غير يبقى في منطقة من خمسة لأن المراد الجزئي فهما جزئيان له لذلك يكون للثالث الذي هو على الحكم لأن الغرض الجزئي ها هنا المزيد تحت الغيب المزيد بقدر قيمة لأن المراد للجزئي ها هنا يعني تغير الموضع ده بتاع القياس المزيد تحت الغيب وهو مسمى بالإضافة يعني كل إضافة أو جزء إضافة لو كان هو حدد كل بس بيكون تحت كل إضافة ده ينسى مفهوم لكن ده تحت حال واليوم الأحمر دخل تحت رسالة أو ده جزء الحقيقي لوحده والرسالة كله ولكن هو سنة حقيقي أسبوع ذاك من تحت كل يوم أو هكذا فاليوم ده لا يرفض القاعة اللي ممكن يصير عليها لأنه إذا دخل ممكن دخل شيء طيب وهو المسمى الإضافة ما لا يمنع يعني لا يمنع الجزئية الحقيقية التي تعرفه ما يمنع نفس تصور شكله ما يمنع نفس تصور جيني للذات اللي استطعت من التشريع ما يمنع نفس تصور جيني الشركة فيه أو من الشركة فيه يتعرف المعنى إنما يمنع يتعرف ما يمنع نفس تصور جيني الشركة فيه هذا الرسالة ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه تعني المسمى بالحقيقة يعني جزء من الحقيقة لكن ممكن يكون كله ويبقى جزء بس جزء انتظار وحينئذ كان الاستدلال أحدهما على الآخر داخلا في التمثيل لا قسما بالرأس من أجل جزئه إلى جزئه الآخر وإن كانت بذاته كله حيث دخل جميع الضغط كل من الأعلى وهو العلم واضح يا سادة وإن الوليد المدخول تحت ثالث مشترك هو علة الحكم فاسد وإن المدخول تحت ثالث مشترك هو علة الحكم فلا تعامل بينهما إذا هو ذا ما فيش في التسجيل ولا فيش بعدين الحكم فلا تعامل بينهما فلا يتعدى حكم أحدهما إلا الآخر أصلا يعني هذا لهم كان يقيل عند الاخره الاسبوع القادم صلى الله عليه وسلم على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وكر يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك المتين يا أهل الله مشتاق من أسفل الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أظهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.